حصريا على موقع مشاكس ومقضى كل اللي نجسمت وفوت ومالش في اللد ولا الحوار بس اللي فارد على لساني يوسف حبس لحوالي بعد مره انا ودي قومي بضرب بالنار ممنوع عندنا تعمل بدر انا وتعبت وعامل ازعاج تتصفح وفي جنب سلاح انا جوه الجامع عرف تنفح وقت الاكشن بالي بتمسح وبحط على الاقسام بمزاج هتقول السكك نشدوا الاقنع ما هياش بالصوت ولا بالجعجع احتفظ عشان قلبي دي مفزع وحياتي عايشه ومش باقي انا وحش وخالي من الاحاسيس انا بصرف لو قدامي مزاملش عاول مزاملش خسيس انا ما بجلش من اعدائي مش هتحس ومقضي حياتي خناق كل اللي نكش متوفى ومات ومالوش في اللد ولا الحوارات بس اللي فالد على لساني مليون بنوته حلوه شعبتها وفتحت رميتها وكسرتها ودماغي ملعونه لو حضرتها انتوا مش هتعيش يوم تاني اللعبه على عيبه ما يعيب مطلق مطروش عقل مغيب واشطر مش غلبان وانا طيب انا عمري ما فرطت في حقي مشكلة بتجر اتنك مشكلة ياللي بترشدوا كده مش مرجع حسابكم كلها متأجلة وانا سألت مش هفتح بقي لو طلبة ده كان بعمل شوشرة سكرت غبية ومتشرشرة وبقبل انا مرجعش الورا لو حتى يا اخويا كان على موتي ديكو كارت احمر مش انذر علشان اشوفكم محتاج منظر بس انا بخطف كل الانظار انا بفعل وبحب بسكوتي صايع ضايع وكمان زبروت من امتى انا كنت بخاف من الموت معروف مجنون بس انت كيوت وحطت حط يالا معايا انا بسلك بس ما اسالي بتعارك بمطوي وجزالي انا فايد وخصمت مهالي ونحطيها بس على الهوايا سندلت عاركت جيوش وتطر وبشد قطر وقطع اوتر انا ملك الغابة بس انت حمار يلا تندبني وتكرت لي بطلع من هنا وبروح علينا همنع تقدير وامنع جدعان تلعب مع مين بس يا عمي عارفك هتخاف ياض وتجلي انا ابويا بدقى وبعيد عني سجن وحديد عنه منعني حد يوصل له اني وحشني من غير الدنيا ما تتغشي من بعد الشق ماليش اصحاب من بعد زميلي عايش في عذاب افرح انا ازاي وانا اخويا ورا لا سيرته بتيجي بزعل وامشي بطلت محبه بقيت اسف وماليش في الشغل المياسي لو حتى فاكرها اعمل ناسي هتجاحد على اللي بيتجاحد جابتكوا كمان قفل مكسوبك صايع مش كنصري ده اللي خصمني يا فبيتي ويشوفوا قدام واحد جاحد يا حبيبتي بحبك انت وبقى علشانك اكمل عمري في حال انا لو زعلان من حاجه بتحب من غير منطق ولا كلمه يا فرولة يا مانجا انت مسكر جرمك ياش من غير مسكر وسطك مظبوط ظابطه بمسكر انت في حياتي حاجه مهمه حصريا على موقع مهرجانات.com